السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. قوله تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وقرأ ابن عباس عبدنا بإسناد صحيح، رواه ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عنه، وهي قراءة مجاهد وحميد وابن محيص وابن كثير. فعلى هذه القراءة يكون إبراهيم بدلا من عبدنا، وإسحاق ويعقوب عطف، والقراءة بالجمع أبين، وهي اختيار أبي عبيد وأبي حاتم، ويكون قراءة بالجمع أبين لتطابق البدل من المبدل منه، لأن البدل جمع فالمبدل منه جمع، يدخلون كلهم في العبودية. وإذا قلنا بقراءة الإفراد صار العبد إبراهيم وما بعده عطف عليه. نعم. ويكون إبراهيم وما بعده على البدل. وقال النحاس: وشرح هذا من العربية أنك إذا قلت رأيت أصحابنا زيدا وعمرا وخالدا، فزيد وعمر وخالد بدل وهم الأصحاب، وإذا قلت رأيت صاحبنا زيدا وعمرا وخالدا، فزيد وحده بدل وهو صاحبنا، وزيد وعمر عطف على صاحبنا وليس بداخلين في المصاحبة إلا بدليل غير هذا، غير أنه قد علم أن قوله وإسحاق ويعقوب داخل في العبودية. وقد استدل بهذه الآية من قال: إن الذبيح إسحاق لا إسماعيل، وهو الصحيح على ما ذكرناه في كتاب الإعلام بمولد النبي عليه السلام. مضى مرارا تقرير المؤلف رحمه الله أن الذبيح إسحاق وليس بإسماعيل في مواضع متعددة، وهو قول جمع من أهل العلم، لكن الجمهور على أن الذبيح إسماعيل، ورجحه ابن القيم رحمه الله من أكثر من 20 وجها. نعم. لأن إسماعيل ما ذكر هنا. اذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، يعني أولي الأيدي القوة، دل على إسحاق صاحب قوة، ولو كان إسماعيل مثله ذكر معه. نعم. قوله أولي الأيدي والأبصار، قال النحاس: أما الأبصار فمتفق على تأويلها أنها البصائر في الدين والعلم. وهذا الذي يمدح به الإنسان، أما وجود البصر، مجرد البصر، فهو نعمة من الله جل وعلا، على حسب ما تستعمل فيه هذه النعمة، إن استعملت فيما يرضي الله مدح بها، وإلا فالذم. نعم. وأما الأيدي فمختلف في تأويلها، فأهل التفسير يقولون إنها القوة في الدين، وقوم يقولون الأيدي جمع يد وهي النعمة، أي هم أصحاب النعم، أي الذين أنعم الله عز وجل عليهم، وقيل هم أصحاب النعم والإحسان، لأنهم قد أحسنوا وقدموا خيرا، وهذا اختيار الطبري، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. تأويل الأيدي بالنعم هذا بالنسبة للمخلوق لا إشكال في ترجيح ما يدل عليه السياق، ولا يقال أنه فرار من إثبات الصفة، لأن صفة المخلوق لا ينفيها أحد، لا يمكن نفيها. أما بالنسبة لصفات الخالق التي جاءت بها النصوص الصحيحة، فوجد من ينفيها ويؤولها، وهنا يتعامل معها بدقة: أولم يروا أن خلقنا لهم ما عملت أيدينا أنعاما. أيدينا المراد بها اليد، الصفة أو غير الصفة؟ نعم. إذا قلنا الصفة قلنا ما في فرق بين آدم والأنعام، لما خلقت بيدي، ما دام الأنعام خلقت بيديه جل وعلا فما في فرق بينهم وبين آدم. ومعلوم أن التوراة كتبها الله جل وعلا بيده، ومما يمدح به موسى في حديث الشفاعة وكتبها كالتوراة بيده، ولا شك أن هناك آيات يعني أهل العلم لا يدخلونها في آيات الصفات، فثم وجه الله. بعض أهل العلم يقول أنها ليست من آيات الصفات، مع أن الوجه ثابت لله جل وعلا بالنصوص القطعية، ويبقى وجه ربك. لكن هناك آيات لا يدخلونها في الصفات باعتبار أن السياق يدل على خلافها. أما ما جاء بصفة التثنية بيدي مثل هذا لا يقبل التأويل، وما جاء بصيغة الجمع بأيدينا بأعيننا فهذا لأهل العلم فيه كلام. ومن يرجح أن اليد ليست من آيات الصفات في قوله جل وعلا ولم يروا أن خلقنا لهم ما عملت أيدينا يرجحه من حيث المعنى، يقول أن اليد هنا ليست اليد التي هي الصفة الواجب إثباتها لله جل وعلا، لأنه حينئذ لا يكون هناك فرق بين آدم وغيره من الأنعام، خلق آدم وخلق الأنعام واحد إذا قلنا إن الله جل وعلا خلقها بيده. على كل حال بالنسبة للمخلوق ما فيه إشكال، لأنه لا يمكن أن تؤول يده أو تؤول رجله وتنفى، لأنه مشاهد، ولا ينفي المشاهد إلا من في قلبه في عقله خلل كلام على غير المشاهد الذي لا تدركه الأوهام ولا تبلغه الأفهام، وليس عندنا إلا التسليم بما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام على مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام على ما يليق بجلال الله وعظمته. نعم. لا، خشية أن يحمل المذهب على النفي يشار إلى أن الله جل وعلا له يد تليق بجلاله وعظمته، يعني مثل ما قالوا في قوله عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده، نفسي بيده نقول فيه إثبات اليد لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. لكن لو قال ابن القيم مثلا أو غيره ممن يثبت الصفات روحي في تصرفه، كنا هذا لازم القول، وما دام الشخص يثبت واللازم صحيح ما في مشكلة من حيث أن الشخص يثبت، لكن من أراد أن يتذرع بمثل هذا الكلام لنفي الصفة يرد عليه، يرد عليه من نفس الآية ولا بعد من نفس الآية وغيرها. نعم. شيخ فرطت في جنب الله الإشكال فيها يثبت الصفة ولا هذا المقتضى مذهب السنة، وش المعنى على ما يليق بجلاله. نعم. قوله وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، أي الذين اصطفيناهم من الأدناس واخترناهم لرسالته. ومصطفين اصطفاهم واختارهم، اصطفيناهم اصطفاهم واختارهم. نعم. اصطفاهم من الأدناس إيه؟ واختارهم لرسالته. ومصطفين جمع مصطفى والأصل مصطفى، وقد مضى في البقرة عند قوله إن الله اصطفى لكم الدين. والأخيار جمع خير، وقرأ الأعمش وعبد الوارث والحسن وعيسى الثقفي أولي الأيد بغير ياء في الوصل والوقف على معنى أولي القوة في طاعة الله، ويجوز أن يكون كمعنى قراءة الجماعة وحذف الياء تخفيفا. قوله تعالى إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، قراءة العامة بخالصة منونة وهي اختيار أبي عبيد وأبي حاتم. وقرأ نافع وشيبة وأبو جعفر وهشام عن ابن عامر بخالصة ذكر الدار، بالإضافة فمن نون خالصة فذكر الدار بدل منها، التقدير إنا أخلصناهم بأن يذكروا الدار الآخرة ويتأهبوا لها ويرغبوا فيها ويرغبوا الناس فيها. ويجوز أن يكون أخلصناهم بأمر خصصناهم فيه خالص لهم لا لغيرهم. نعم. ويجوز أن يكون خالصة مصدرا لخلص وذكرى في موضع رفع بأنها فاعلة، والمعنى أخلصناهم بأن خلصت لهم ذكر الدار أي تذكير الدار الآخرة. ويجوز أن يكون خالصة مصدرا لأخلصت فحذفت الزيادة. لكن هل هذا من تابع المصطفين أو تابع من نص عليهم منهم؟ إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، هل هذا يرجع إلى المصطفين؟ ضمير يعود. نعم، المصطفين متأخر، ولكن إذا قلنا إنه يعود على إبراهيم وإسحاق ويعقوب وهم من المصطفين، فالمصطفون في حكمهم. وإذا قلنا إنه خاص بمن ذكر، قلنا إن غيرهم يخالفهم في هذا، ومعلوم أن هناك من اصطفي من هو أعلى منهم منزلة كمحمد عليه الصلاة والسلام، فيكون أخلصناهم بخالصة لهم ولغيرهم لأنهم من المصطفين، فيشاركهم في ذلك من يشاركهم في الوصف وهو الاصطفاء. نعم. يعني يكون منهم، يرجو أن يكون منهم، يدعو أن يكون منهم. نعم. هذا قلنا المصطفين، مصطفين الله جل وعلا يصطفي، لكن إذا كان خاص هذا بالأنبياء فلا، يكون اعتداء هذا الاصطفاء. وإن كان عام لهم ولغيرهم من أتباعهم ثم أورثنا الكتاب اصطفينا من عبادنا، فهو لهم ولغيرهم. نعم. التنصيص يدل على شيء من العناية، ومن كان فوقهم في المنزلة يكون أعلى منهم، يعني من باب الأولى. نعم. فيكون ذكرى على هذا في موضع نصب التقدير بأن أخلصوا ذكر الدار، والدار يجوز أن يراد بها الدنيا أي ليتذكروا الدنيا ويزهدوا فيها، ولتخلص لهم بالثناء الحسن عليهم، كما قال تعالى وجعلنا لهم لسان صدق عليا. ويجوز أن يراد بها الدار الآخرة وتذكير الخلق بها، ومن أضاف خالصة إلى الدار فهي مصدر بمعنى الإخلاص، والذكرى مفعول به أضيف إليه المصدر أي بإخلاصهم ذكر الدار. ويجوز أن يكون المصدر مضافا إلى الفاعل، والخالصة مصدر بمعنى الخلوص أي بأن خلصت لهم ذكر الدار وهي الدار الآخرة أو الدنيا على ما تقدم. وقال ابن زيد معنى أخلصناهم أي بذكر الآخرة، أي يذكرون الآخرة ويرغبون فيها ويزهدون في الدنيا. وقال مجاهد المعنى إنا أخلصناهم بأن ذكرنا الجنة لهم. قوله هل أخلصنا يراد بها خصصنا، خصصنا وجعلنا هذا الأمر خالصا لهم، أو أنهم يتذكرون هذه الدار بإخلاص لا يشوبه أدنى مناقض من رياء ولا سمعة؟ نعم، أيهما؟ يعني خصصناهم ويشاركهم من يشاركهم في العلة، الوصف المؤثر وهو الاصطفاء. نعم، يعني خصصناهم بذلك، وفي حكم من اصطفاه الله جل وعلا. أو أن جعلناهم مخلصين بذكر الدار بحيث لا يشوب هذا الإخلاص ما يخدشه من رياء أو سمعة أو قصد دنيوي. يعني الأول مقتضي للثاني، الأول مقتضي للثاني. نعم. قوله تعالى: واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل، مضى ذكر اليسع في الأنعام وذكر ذي الكفل في الأنبياء، وكل من الأخيار أي ممن اختير للنبوة. هذا ذكر بمعنى هذا ذكر جميل في الدنيا وشرف يذكرون به في الدنيا أبدا، وإن للمتقين لحسن مآب، أي لهم مع هذا الذكر. نعم، ذكر وشرف، هذا ذكر، يعني المراد بالذكر الشرف، والقرآن الذكر يعني الشرف، إنه لذكر لك ولقومك شرف لك ولقومك. نعم. أي لهم مع هذا الذكر الجميل في الدنيا حسن المرجع في القيامة. ثم بين ذلك بقوله تعالى: جنات عدن، والعدن في اللغة الإقامة، يقال عدن بالمكان إذا أقام. وقال عبد الله بن عمر: إن في الجنة قصرا يقال له عدن، حوله البروج والمروج، فيه 5000 باب، على كل باب 5000 حبرة لا يدخله إلا نبي أو صديق أو شهيد، مفتحة حال لهم الأبواب، رفعت الأبواب لأنه اسم ما لم يسمى فاعله. نعم، مفتحة، مفتحة اسم مفعول، واسم المفعول يرفع نائب الفاعل، يرفع نائب الفاعل، واسم الفاعل يعمل عمل فعله فيرفع فاعلا. نعم. ولعله أقرب، لأن عبد الله بن عمر له عناية بما يروى عن بني إسرائيل. منبه على ما نبه على شيء؟ على كل حال مثل هذا يحتاج إلى توقيف. نعم. قال الزجاج بن عمرو، هو اللي قلنا بن عمرو هو اللي له عناية بالإسرائيليات من الزاملتين اللتين أصابهما يوم اليرموك. نعم. طيب. قال الزجاج: أي مفتحة لهم الأبواب منها. وقال الفراء: مفتحة لهم أبوابها. وأجاز الفراء: مفتحة لهم الأبواب بالنصب. مفتحة، مفتحة لهم الأبواب بالنصب. أبواب. نعم. مفتحة لهم الأبواب بالنصب. قال الفراء: أي مفتحة الأبواب، ثم جئت بالتنوين فنصبت. وأنشد هو وسيبويه: لأن الأصل في نائب الفاعل أنه مفعول، وجيء به هنا على الأصل الذي هو المفعول. نعم. أي داخل الشرح المقطعة هذه؟ إيه، من المفسر. لكن المقاطع اللي يشتمل على آيات 2 3 4 أكثر أقل هذه مقحمة، لص التفسير ما في شيء. لكن الآيات، الكلمات من الآيات هذه من المفسر، لم شكلوه على أساس المصحف الذي أخذوا عنه مصحف فاروق، المطبوع مع التفسير نفسه مصحف فاروق ملك مصر. نعم. وأنشد هو وسيبويه: ونأخذ بعده بذناب عيش أجب الظهر ليس له سنام. وإنما قال مفتحة ولم يقل مفتوحة، لأنها تفتح لهم بالأمر لا بالمس. قال الحسن: تكلم منفتحي فتنفتح، انغلقي فتنغلق. وقيل تفتح لهم الملائكة الأبواب. مفتحة يعني مشرعة، ولذا يذكرون النكتة في بين في الفرق بين، إذا جاءوها فتحت أبوابها الآية الأخرى وفتحت أبوابه، يعني بالنسبة لأبواب النار بدون واو، وأبواب الجنة بالواو. من أهل العلم من يقول أن هذه الواو واو الثمانية، واو الثمانية، لأن أبواب الجنة ثمانية فلحقتها الواو، وأبواب النار سبعة لا تحقها الواو. ويذكرون لذلك أمثلة ويثبتها جمع من أهل العلم، واو الثمانية يثبتها جمع من أهل العلم، ثيبات وأبكار، أفي واو لا وأبكارا للفظ الثامن، وثامنهم كلبهم، وأيضا التائبون العابدون الثامن، والناهون على المنكر، في نظائر كثيرة لهذا. ومنهم من ينكر أن هناك واو السماء واو الثمانية، ويقول أن الواو في أبواب الجنة وفتحت، حتى إذا جاءوا فتحت، يعني حال مجيئهم إياها فتحت، هذه بالنسبة لأبواب النار لأنها مطبقة مؤصدة، ثم بعد ذلك تفتح لهم. وأما أبواب الجنة فهي مفتوحة من قبل وقد فتحت، يعني فيما مضى، ولذا قال مفتحة لهم الأبواب. وقال عبد الله عنك أيضا تفسرها آية تبارك تكاد تميز من الغيب، لأنه كانت مفتوحة ما وقال ما احتاجت. نعم نعم نعم. صحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه محمد أنه يستفتح أول من يفتح له، أول من يفتح له، لا يمنع أن تكون مفتوحة في الأصل تغلق في حال دون حال، هذه أمور عاد تحتاج إلى المسألة مواقف، ما هو موقف واحد. نعم. قوله تعالى متكئين فيها هو حال قدمت على العامل فيها، وهو قوله يدعون فيها، أي يدعون في الجنات متكئين فيها بفاكهة كثيرة، أي بألوان الفواكه، وشراب، أي وشراب كثير، فحذف لدلالة الكلام عليه. قوله تعالى وعندهم قاصرات الطرف، أي على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم، وقد مضى في الصافات. أتراب، أي على سن واحد وميلاد امرأة واحدة. في قاصرات وفي مقصورات، أيهما أكمل، قاصرات المقصورات؟ قاصرات الطرف، هذا من وصف. نعم نعم، لكن كل هذا ينبني على أي على الأكمل من الجنتين الأوليين أو الأخريين. ومن دونهما جنتان. هذا وجه من وجهات الترجيح، لكن أيهما أكمل؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال ومن دونهما جنتان، أيهما أكمل؟ الأكثر رجح الأوليين، لكن من أهل العلم رجح الأخريين، وذكروا من الأدلة ما يقتضي الترجيح، لكن الأكثر على أن الأوليين أرجح وأكمل. لكن قد يقول قائل أن قوله من دونهما نص في أنهما أقل من الأوليين. نعم، أقرب للمتكلم هو الله جل وعلا، من دونهما يعني أقربهما إلي. لا ما هو مضطرد، ليس بمضطرد. على كل حال المسألة عامة جمهور أهل العلم على أن الأوليين أكمل وأفضل، وأن الأخريين دونهما. نعم نعم. أما وفتحت فيها تأخذ نوعا ما تجتمع بالجنة وفتح الله بالجنة يعني يريد أن أبواب الجنة كانت مفتوحة من قبل ما تفتح مباشرة إذا اكتاب الواو الواو حالية ولا لإيش ولا عاطف على شيء شيء مقدر والحال أنها قد فتحت يعني يجدونها مفتوحة ومثل ما عندنا مفتحة لا هذا يدل على عكس المراد قلنا حالية. نعم. أتراب أي على سن واحد وميلاد امرأة واحدة وقد تساوين في الحسن والشباب بنات 33 سنة. قال ابن عباس يريد الآدميات وأتراب جمع ترب وهو نعت لقاصرات لأن قاصرات نكرة وإن كان مضافا إلى المعرفة والدليل على ذلك أن الألف واللام يدخلانه كما قال من القاصرات الطرف لو دب محول من الذر فوق الإتب منها لأثرا قوله تعالى يعني هل الإضافة هنا إضافة لفظية أو محضة معنوية إذا قلنا لفظية جاز اقتران المضاف بأل جاز اقتران المضاف بأل وإذا قلنا محضة معنوية لا يجوز اقتران المضاف بأل وهذه الإضافة اسمها لفظية وتلك محضة ومعنوية إذن قال ووصل أل بذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر يعني في الإضافة اللفظية أما في الإضافة المحضة المعنوية فلا يجوز بحال يعني كما تقول فلان العبد العزيز فلان العبد الله هذا كله لا يجوز بحال لأنه إضافة معنوية فلا يجوز حال هنا في حال الإضافة المعنوية المحضة اقتران المضاف بأل لأنه يجعل الثاني بدل منه بدل معرفة من معرفة إذا اقترن بأل نعم قوله تعالى والمقيم الصلاة هذه إضافة لفظية نعم إيش لا ما في أحد جاز أبدا هي في الأصل إذا كانت علم على أسرة أو على قبيلة أو على شيء بدلا من آل خففوها من آل أما فلان ألف لا ما هو صحيح إنما هو ابن فلان ما يجوز شرعي ما يجوز من شرعية ما يجوز إطلاقا يعني إذا كانت الأسرة يكون من آل عبد الكريم من آل الشيخ من آل الفلان ما في شيء آل ما هو آل التي هي للتعريف لا غلط هذا غلط ها؟ يصير اللفظ الاسم الإلهي من أسماء الله بدل من العبد إيه؟ نعم لا ما له دخل لا هذه ما دامت أسرة يعني علم على قبيلة علم على أسرة فيقال آل فلان آل عبد الله نحن آل عبد الله أغنياء عن الشرك ما بيشكال آل ما يجوز تقول آل عبد الله أبدا نحن آل عبد الله ما بصحيح نعم قوله تعالى هذا ما توعدون اليوم الحساب أي هذا الجزاء الذي وعدتم به فقراءة العامة بالتاء أي ما توعدون أيها المؤمنون وقرأ ابن كثير وابن محيصن وأبو عمرو ويعقوب بالياء على الخبر وهي قراءة السلمي واختيار أبي عبيد وأبي حاتم لقوله تعالى وإن للمتقين لحسن مآب فهو خبر ليوم الحساب أي في يوم الحساب قال الأعشى المهينين ما لهم لزمان السوء حتى إذا أفاق أفاقوا أي في زمان السوء قوله تعالى إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، دليل على أن نعيم الجنة دائم لا ينقطع، كما قال عطاء غير مجدود، وقال لهم أجر غير ممنون، يعني مقطوع، ممنون يعني مقطوع. ومنهم من يقول غير ممنون يعني لا يصحبه منا، لا يصحبه منا. وهذا دليل على أن الجنة دائمة وأهلها خالدون مخلدون فيها، وكذلك النار عند أهل السنة والجماعة. والمعتزلة يقولون بأنهما فانيتان، يقولهم هما فانيتان، والقول بفناء النار قول ينسب لشيخ الإسلام، ويذكره ابن القيم في مؤلفاته ويستدل له ويستطرد في الاستدلال له، لكن ما يوجد كلام له صريح في ترجيحه. نعم. ذكروا رسالة شيخ الإسلام لكن ما تثبت، ما تثبت. نعم. قوله تعالى هذا وإن للطاغين لشر مآب، لما ذكر ما للمتقين ذكر ما للطاغين، قال الزجاج هذا خبر ابتداء محذوف، أي الأمر هذا فيوقف على هذا. قال ابن الأنباري هذا وقف حسن، ثم تبتدئ وإن للطاغين وهم الذين كذبوا الرسل لشر مآب، أي منقلب يصيرون إليه، ثم بين ذلك بقوله جهنم يصلونها فبئس المهاد، أي بئس ما مهدوا لأنفسهم، أو بئس الفراش لهم، ومنه مهد الصبي، وقيل فيه حذ لأنهم يلازمونها، يلازمونها كما يلازم الصبي المهد، والأرض أيضا مهاد، لأن من على ظهرها يلازمها كما يلازم الصبي مهده. نعم. الأمر قدره مبتدأ، الأمر هذا، كيف هذا وإن للطاغين، يعني إذا تقرر هذا أو الأمر ما ذكر فيما تقدم وإن للطاغين يكون استئناف. نعم. وقيل فيه حذف أي بئس موضع المهاد، وقيل أي هذا الذي وصفت لهؤلاء المتقين، ثم قال وإن للطاغين لشر مرجع فيوقف على هذا أيضا. قوله تعالى هذا فليذوقوه حميم وغساق، هذا في موضع رفع بالابتداء، وخبره حميم على التقديم والتأخير، أي هذا حميم وغساق فليذوقوه، ولا يوقف على فليذوقوه، ويجوز أن يكون هذا في موضع رفع بالابتداء وفليذوقوه في موضع الخبر، ودخلت الفاء للتنبيه الذي في هذا، فيوقف على هذا، فيوقف على فليذوقوه، ويرفع حميم على تقدير هذا حميم. قال النحاس ويجوز أن يكون المعنى الأمر هذا وحميم وغساق إذا لم تجعل الأمر هذا، يعني كما تقدم في نظيره. نعم. قال النحاس ويجوز أن يكون المعنى الأمر هذا وحميم وغساق إذا لم تجعلهما خبرا، فرفعهما على معنى هو حميم وغساق، والفراء يرفعهما بمعنى منه حميم ومنه غساق. وأنشد يعني على أن يكون حميم غساق خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، أو يكون مبتدأ خبره محذوف مقدم تقديره منه حميم ومنه غساق، ولا بد أن يقدم أن يقدر قبله لا بعده، لأن حميم وغساق نكرتان فلا يجوز الابتداء بهما. نعم. وأنشد حتى إذا ما أضاء الصبح في غلس الصبح في غلس وغودر البقل ملوي ومحصود، وقال آخر لها متاع وأعوان غدون به قطب وغرب إذا ما غرب غرب قطب وغرب إذا ما أفرغ سحقا ويجوز أن يكون هذا غرب ما يشتقى به ما هو أكبر من الدلو استخرج به الماء من الأبآر وأكبر من الدلو ويجوز أن يكون هذا في موضع نصب بإضمار فعل يفسره فليذوقوه كما تقول زيدا أضربه والنصب في هذا زيدا اضربه كما تقول زيدا اضربه والنصب في هذا أولى فيوقف على فليذوقوه وتبتدئ حميم وغساق على تقدير الأمر حميم وغساق وقراءة أهل المدينة وأهل البصرة وبعض الكوفيين بتخفيف السين في وغساق وقرأ يحيى بن وثاب والأعمش وحمزة والكسائي وغساق بالتشديد وهما لغتان بمعنى واحد في قول الأخفش وقيل معناهما مختلف فمن خف فهو اسم فهو اسم مثل عذاب وجواب وصواب ومن شدد قال هو اسم فاعل نقل إلى فعال للمبالغة نحو ضراب وقتال وهو فعال من غسق يغسق فهو غساق وغاسق قال ابن عباس صيغ المبالغة في الإثبات تدل على المبالغة وأنها أبلغ من اسم الفاعل لكن في حال النفي هل هي أبلغ من اسم الفاعل أو اسم الفاعل أبلغ منها يكون اسم الفاعل أبلغ وما ربك بظلام إذا قيل فلان ليس بظلام وإذا قيل فلان ليس بظالم أيهما أبلغ في نفي الظلم ليس بظالم لأنه قد ينفع عنه أن يكون ظلاما مبالغة لكن يثبت عنه الظلم دون مبالغة نعم قال ابن عباس هو الزمهرير يخوفهم ببرده وقال مجاهد ومقاتل هو الثلج البارد الذي قد انتهى برده وقال غيرهما أنه يحرق ببرده كما يحرق الحميم بحره وقال عبد الله بن عمرو هو قيح غليظ لو وقع منه شيء بالمشرق لأنتن من في المغرب ولو وقع منه شيء في المغرب لأنتن من في المشرق وقال قتادة هو ما يسيل من فروج الزنات ومن نتن لحوم الكفرة وجلودهم من الصديد والقيح والنتن وقال محمد بن كعب هو عصارة أهل النار وهذا القول أشبه باللغة يقال غسق الجرح يغسق غسقا إذا خرج منه ماء أصفر قال الشاعر إذا ما تذكرت الحياة وطيبها إلي جرى دمع من الليل غاسق أي بارد أي بارد بعض النسخ فيها من العين نعم ويقال ليل غاسق لأنه أبرد من النهار وقال السدي الغساق الذي يسيل من أعينهم ودموعهم يسقونه مع الحميم وقال ابن زيد الحميم دموع أعينهم يجمع في حياض النار فيسقونه بيت الشعر شاهد على ماذا إذا ما تذكرت إذا ما تذكرت الحياة وطيبها إلي جرى دمع من الليل غاسق قاسق قال بارد هل هو للذي قبله يعني وهذا القول أشبه دمع من الليل أو من العين غاسق يعني بارد يعني بارد إسراجي لأي الأقوال وين السابقة الأقوال السابقة في غاسق المقصود البارد نعم والصديد الذي يخرج من جلودهم والاختيار على هذا وغساق حتى يكون مثل سيال وقال كعب الغساق عين في جهنم يسيل إليها سم كل ذي حمة من عقرب وحية حمى السم نسأل الله العافية والسم. وقيل هو مأخوذ من الظلمة والسواد، والغسق أول ظلمة الليل، وقد غسق الليل يغسق إذا أظلم. وفي الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن دلوا من غساق يهراق في الدنيا لأنتن أهل الدنيا. قلت: وهذا أشبه على الاشتقاق الأول. تخرجه ترجمة دراجة بالسامح. لا ضعيف، دراجة ضعيف. نعم. قلت: وهذا أشبه على الاشتقاق الأول كما بينا، إلا أنه يحتمل أن يكون الغساق مع سيلانه أسود مظلما فيصح الاشتقاقان، والله أعلم. نعم. أبلغ، يعني صيغة المبالغة ليست أبلغ مطلقا، هي أبلغ في حال الإثبات، اسم الفاعل أبلغ منها في حال النفي، ونفي الإرادة أبلغ منهما. نفي الإرادة، الله يريد ظلما للعالمين، نفي الإرادة أبلغ من نفي الفاعل، اسم الفاعل وصيغة المبالغة. أنا أقصد أن جاء الآية النفي في الآية نفي صيغة المبالغة. إيه؟ إيه على كل الوجوه جاء النفي. جاء النفي على كل الوجوه. نفي اسم الفاعل ونفي صيغة المبالغة ونفي إرادة الظلم. نعم. نفي الفاعل. نعم. نعم. قوله تعالى: وآخر من شكله أزواج، قرأ أبو عمرو: وأخر جمع أخرى، مثل الكبرى والكبر. الباقون: وآخر مفرد مذكر. ولكلا القراءتين ما يشهد لها من الآية. أخر يرجحها أزواج، جمع بجمع، وآخر يرجحه الضمير من شكله، آخر من شكله. على كل حال قراءتان يأتي الكلام عليهما. نعم. وأنكر أبو عمرو وآخر لقوله تعالى أزواج، أي لا يخبر بواحد عن جماعة. وأنكر عاصم الجحدري وأخر الجحدري وأنكر عاصم الجحدري وأخر قال: ولو كانت وأخر لكان من شكلها. وكلا الردين لا يلزم، والقراءتان صحيحتان. وآخر أي وعذاب آخر سوى الحميم والغساق، من شكله قال قتادة، من نحوه قال ابن مسعود هو الزمهرير. وارتفع وآخر بالابتداء، وأزواج مبتدأ ثان، ومن شكله خبره، والجملة خبر. الجملة خبر المبتدأ الثاني، والجملة الثانية من المبتدأ والخبر خبر المبتدأ الأول. نعم. والجملة خبر آخر، ويجوز أن يكون وآخر مبتدأ والخبر مضمر دل عليه هذا فليذوقوه حميم وغساق، لأن فيه دليلا على أنه لهم، فكأنه قال ولهم آخر، ويكون من شكله أزواج صفة لآخر، فالمبتدأ متخصص بالصفة، وأزواج مرفوع بالظرف. ومن قرأ وآخر أراد وأنواع من العذاب. شو مرفوع بالظرف؟ أزواج مرفوع بالظرف. يتوسعون في إطلاق الظرف على شبه الجملة، إطلاق الظرف على شبه الجملة، لأنه أحد جزئيها. شبه الجملة يشمل الظرف، يشمل الجار والمجرور، فهو مرفوع بالجار والمجرور الذي يكون مبتدأ له مؤخر، والجار والمجرور خبر مقدم، نعم يعني من شكله ظرف شبه جملة يعني جار ومجرور. نعم صلى الله عليه. ومن قرأ وأخر أراد وأنواع من العذاب أخر. ومن جمع وهو يريد الزمهرير فعلى أنه جعل الزمهرير أجناسا فجمع لاختلاف الأجناس، أو على أنه جعل لكل جزء منه زمهريرا ثم جمع كما قالوا شابت مفارقه، أو على لأن الزمهرير يطلق على الكثير والقليل فلا يحتاج إلى جمع كأسماء الأجناس، الماء مثلا يشمل القليل والكثير، لكنه قد يجمع لتعدد أنواعه وإن كان شاملا للجميع، لكن نظرا لتعدد أنواعه وأجناسه يجمع كالزمهرير وكالماء وما أشبه ذلك. نعم كما قالوا شابت مفارقه، أو على أنه جمع لما في الكلام من الدلالة على جواز الجمع، لأنه جعل الزمهرير الذي هو نهاية البرد بإزاء الجمع في قوله هذا فليذوقوه حميم وغساق، والضمير في شكله يجوز أن يعود على الحميم أو الغساق أو على معنى وآخر من شكله ما ذكرنا. ورفع أخر على قراءة الجمع بالابتداء، ومن شكله صفة له، وفيه ذكر يعود على المبتدأ، وأزواج خبر المبتدأ، ولا يجوز أن يحمل على تقدير ولهم أخر ومن شكله صفة، ومن شكله صفة لأخر، وأزواج مرتفعة بالظرف كما جاز في الإفراد، لأن الصفة لا ضمير فيها من حيث ارتفع، أزواج مفرد. قاله أبو علي وأزواج أي أصناف وألوان من العذاب. وقال يعقوب الشكل بالفتح المثل وبالكسر الدل، الشكل والشكل الدل، وبالكسر الدل الشكل أو الشكل المثل، الشكل المثل والشكل الشكل الدل، وهو حسن الهيئة وخفة الروح ما أشبه ذلك. نعم رفع مبتدا بالابتداء وقول البصريين أيه. ترافع. نعم نعم تأمل تأمله ويزول إن شاء الله. بعد الكلام بعد يقول ويقال لين غاسق، جعل غاسق صفة للليل البارد، على كده البيت يقول من الليل غاسق دمع غاسق من الليل، دمع غاسق ولا معك ترى الليل ما هي متفق عليها، من العين هذا النسخ من العين غاسق، دمع غاسق من العين، الجار مجرور متعلق بغاسق. نعم لكنه فسر غاسق ببارد تقديم وتأخير، يعني مفترض أنه مقدم ثلاثة أسطر ما يضر إن شاء الله، ما دام فسر وقال بارد خلاص انتهى الإشكال. نعم قوله تعالى هذا فوج مقتحم معكم، قال ابن عباس هو أن القادة إذا دخلوا النار ثم دخل بعدهم الأتباع قالت الخزنة للقادة هذا فوج، يعني الأتباع والفوج الجماعة، مقتحم معكم أي داخل النار معكم، فقالت السادة لا مرحبا بهم، مقتحم يعني داخل بقوة وإقبال وإقدام وأنتم تقحمون فيه. اللهم استعان. فقالت السادة لا مرحبا بهم أي لا اتسعت منازلهم في النار، والرحب السعة، ومنه رحبة المسجد وغيره، وهو في مذهب الدعاء فلذلك نصب. قال النابغة لا مرحبا بغدا ولا أهلا به إن كان تفريق الأحبة في غد. قال أبو عبيدة: العرب تقول لا مرحبا بك، أي لا رحبت عليك الأرض ولا اتسعت، إنهم صالوا النار. قيل هو من قول القادة، أي إنهم صالوا النار كما صليناها، وقيل هو من قول الملائكة متصل بقولهم هذا فوج مقتحم معكم، وقالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، هو من قول الأتباع. وحكى النقاش: كل فريق يتبرأ من الثاني، وكلما دخلت أمة لعنت أختها، نسأل الله العافية. صحبة السوء. نعم. وحكى النقاش أن الفوج الأول قادة المشركين ومطعموهم يوم بدر، والفوج الثاني أتباعهم ببدر، والظاهر من الآية أنها عامة في كل تابع ومتبوع، يعني ما ذكر على سبيل التمثيل، وإلا في الأصل عموم. نعم. أنتم قدمتموه لنا، أي دعوتمونا إلى العصيان، فبئس القرار لنا ولكم. قالوا، يعني الأتباع، ربنا من قدم لنا هذا؟ قال الفراء: من سوغ لنا هذا وسنه. وقال غيره: من قدم لنا هذا العذاب بدعائه إيانا إلى المعاصي، فزده عذابا ضعفا في النار، وعذابا بدعائه إيانا فصار ذلك ضعفا. وقال ابن مسعود: معنى عذابا ضعفا في النار الحيات والأفاعي، يعني عذابا بمخالفتهم، والضعف بدعوتهم إلى هذه المخالفة، دعوتهم غيرهم. وبهذا يعلم أن الضرر المتعدي أمره أعظم من الضرر اللازم، والله المستعان. لأن من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن عمل من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن وفقه الله تجري له الأجور إلى يوم القيامة. فإن كان من أهل الصدر الأول فحدث ولا حرج، كان اقتدى به من اقتدى به، واقتدى بمن اقتدى به من اقتدى، وهكذا إلى يوم القيامة. وكذلك الأوزار، يعني الظلال المضلون في الصدر الأول شأنهم أعظم، نسأل الله العافية. وولد آدم الذي سن القتل، كل من يقتل إلى يوم القيامة له كفل من وزره، نسأل الله العافية. يحرص الإنسان على أن ينتفع وينفع غيره ليكون له مثل أجورهم. نعم. للمتبوعين واضح، للمتبوعين واضح، لأنه ضعف كفل إزر لهم وإزر لمن تبعهم. أما للتابعين فلأنهم تبعوا ممن جاء بعدهم، لأنهم تبعوا ممن جاء بعدهم، تسلسل الأمر فصار كل له عليه وزره ووزر من اقتدى به. نعم. ونظير هذه الآية قوله تعالى: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قوله تعالى: وقالوا، يعني أكابر المشركين، ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. قال ابن عباس: يريدون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يقول أبو جهل: أين بلال؟ أين صهيب؟ أين عمار؟ أولئك في الفردوس. وعجبا لأبي جهل، مسكين أسلم ابنه عكرمة وابنته جويررة، وأسلمت أمه وأسلم أخوه. جويرية وأسلمت أمه وأسلم أخوه، وكفر هو. قال: ونورا أضاء الأرض شرقا ومغربا، وموضع رجلي منه أسود مظلم. من لم يجعل الله له نور فما له من نور، نسأل الله العافية. من يهن الله فما له من مكرم. نعم. أتخذناهم سخريا. قال مجاهد: أتخذناهم سخريا في الدنيا فأخطأنا، أم زاغت عنهم الأبصار فلم نعلم مكانهم. قال الحسن: كل ذلك قد فعلوا، اتخذوهم سخريا وزاغت عنهم أبصارهم في الدنيا محقرة لهم. وقيل معنى أم زاغت عنهم الأبصار أي أهم معنا في النار فلا نراهم. وهذا هو الظاهر، هم ما وجدوهم أمامهم فقالوا لعلهم في مكان لا نراهم فيه. نعم. وكان ابن كثير والأعمش وأبو عمرو وحمزة والكسائي يقرؤون: من الأشرار اتخذناهم، بحذف الألف في الوصل. وكان أبو جعفر وشيبة ونافع وعاصم وابن عامر يقرؤون: اتخذناهم، بقطع الألف على الاستفهام، وسقطت ألف الوصل لأنه قد استغني عنها، فمن قرأ بحذف الألف لم يقف على الأشرار لأن اتخذناهم حال. وقال النحاس والسجستاني: هو نعت لرجال. قال ابن الأنباري: وهذا خطأ، لأن النعت لا يكون ماضيا ولا مستقبلا. ومن قرأ اتخذناهم، لأن النعت يبين الوصف وقت التحدث، وقت الكلام يصف الموصوف وقت الكلام، كما أن الحال يبين الهيئة، حال التحدث، جاء زيد ضاحكا، مع أنه لو تحدث عن شخص بالأمس أنه جاء، قل جاء رجل ضاحك، تريد بالأمس صح، وجاء زيد وهو يقرأ أو قارئا أو راكبا ومرادك وقت مجيئه لا مانع منه. وهنا يقول هذا خطأ، لأن النعت لا يكون ماضيا ولا مستقبلا، هذا إذا تجرد عن القرينة، فالأصل فيه أنه وصف للحال الراهنة، وإذا دلت القرينة على أنه وصف بحال مضت تصف شخصا عرفته في الصغر وكان هذا وصف كذا وكذا يوم كان صغيرا في زمان مضى، أو تتوقع أن يكون وصفه إذا شاب وكبر، إذا دلت القرينة على ذلك فلا مانع. أما أن تصفه بوصف مضى حال صغره وتريده الآن وتجرد الكلام عن القرينة هذا تضليل، وكذلك إذا وصفته أو توقعت له وصفا في حال شيبته وتجرد ذلك عن القرينة فهذا لا شك أنه تضييع، وتركه بدون وصف أقرب إلى أن يفهمه السامع من وصفه بوصف يخالف حاله الراهنة. أن تصف شخص كان زميلا لك أيام الطلب قبل 20 سنة تقول كان كذا كذا ذلت القرائن لا بأس، لكن إذا أوهمت السامع أنه في الحال الراهلة هذا وصفه فلا شك أنه تضليل كذب خالف الواقع، وكذلك إذا وصفته أو توقعت أن يكون وصفه هكذا بعد 20 أو 30 سنة لا بد أن توجد القرينة التي تدل على ذلك، وإلا فالأصل أن الوصف شرح للحال الراهنة. نعم. ومن قرأ اتخذناهم بقطع الألف وقف على الأشرار. قال الفراء: والاستفهام هنا بمعنى التوبيخ والتعجب، أم زاغت عنهم الأبصار، إذا قرأت بالاستفهام كانت أم للتسوية، وإذا قرأت بغير الاستفهام فهي بمعنى بل، لأن أم إنما يعطف بها إثر همز التسوية، إثر همز التسوية، وأم بها عطف إثر همز التسوية أو همزة عن لفظ أي مغنية. أما إذا جاءت بعد هل مثلا، هل قام زيد أم عمرو، فمعناها بل، هل تزوجت بكرا أم ثيبا، فمعناها، الحديث أشكل على القاعدة عندهم، لأن أم لا يعطف بها بعد هل، نعم لا يعطف بها بعد هل، وإنما يعطف بها بعد أم، بعد همز التسوية. فأولوا هل بالهمزة وتركوا أم على وضعها. نعم. ونجد في أسئلة الاختبارات هل يجوز كذا أم كذا، ليس بصحيح هذا، ليس جارنا على القواعد. وإذا أتيت بهل قل أو كذا كذا أو كذا. نعم. وقرأ أبو جعفر ونافع وشيبة والمفضل وهبيرة ويحيى والأعمش وحمزة والكسائي سخرية بضم السين الباقون بالكسر. قال أبو عبيدة من كسر جعله من الهزء ومن ضم جعله من التسخير. وقد تقدم إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، لحق خبر إن، وتخاصم خبر مبتدأ محذوف بمعنى هو تخاصم. ويجوز أن يكون، واللام هذه في الحق التي تسمونها ايش؟ المزحلقة. نعم. الأصل أن تكون في المبتدأ، اقترنت بالخبر لأنه لا يجوز أن تلي إن إلا لو فصل بينه وبينها. نعم. ويجوز أن يكون بدلا من حق، ويجوز أن يكون خبرا بعد خبر، ويجوز أن يكون بدلا من ذلك على الموضع، أي إن تخاصم أهل النار في النار لحق، يعني قولهم لا مرحبا بكم الآية وشبهه من قول أهل النار. قوله تعالى قل إنما أنا منذر، أي مخوف عقاب الله لمن عصاه. وقد تقدم وما من إله أي معبود إلا الله الواحد القهار الذي لا شريك له رب السماوات. معبود بحق، مقصود معبود بحق، أما من عبد بباطل فهو موجود. نعم. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار بالرفع على النعت، وإن نصبت الأول نصبته، ويجوز رفع الأول ونصب ما بعده على المدح بعده، ونصب ما بعده على المدح. لكن لا يجوز العكس، نصب الأول ورفع الثاني. نعم. والعزيز معناه المنيع الذي لا مثل له، الغفار الستار لذنوب خلقه. قوله تعالى قل هو نبأ عظيم، أي وقل لهم يا محمد هو نبأ عظيم، أي ما أنذركم به من الحساب والثواب والعقاب، خبر عظيم القدر فلا ينبغي أن يستخف به. قال معناه قتادة، نظيره قوله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم. وقال ابن عباس ومجاهد النبأ والخبر بمعنى واحد، النبأ والخبر بمعنى واحد، ومنهم من يقول أن النبأ هو الخبر العظيم، هو الخبر العظيم، فالخبر العادي لا يقال له نبأ بدليل وصفه في مواضع بأنه عظيم. وأصحاب القول الأول وأنهما مترادفان يقول لو وجد هناك فرق لم احتاج إلى وصف، أما يتساءلون عن النبأ ما احتاج صف، قل هو نبأ ما نحتاج أن نقول عظيم لأنه متميز بنفسه. نعم. وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة يعني القرآن الذي أنبئكم به خبر جليل، وقيل عظيم المنفعة، أنتم عنه معرضون. قوله تعالى ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، الملأ الأعلى هم الملائكة، في قول ابن عباس والسدي اختصموا في أمر آدم حين خلق فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، وقال إبليس أنا خير منه. وفي هذا بيان أن محمدا صلى الله عليه وسلم أخبر عن قصة آدم وغيره، وذلك لا يتصور إلا بتأييد إلهي، فقد قامت المعجزة على صدقه، فما بالهم أعرضوا عن تدبر القرآن ليعرفوا صدقه. ولهذا وصل قوله بقوله قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. وقول ثان رواه أبو الأشهب عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألني ربي فقال يا محمد فيما اختصم الملأ الأعلى؟ قلت في الكفارات والدرجات، قال وما الكفارات؟ قلت المشي على الأقدام إلى الجماعات، وإسباغ الوضوء في السبرات، والتعقيب في المساجد بانتظار الصلاة بعد الصلاة. قال: وما الدرجات؟ قلت: إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام. خرجه الترمذي بمعناه عن ابن عباس، وقال فيه حديث غريب. وعن معاذ بن جبل أيضا، حافظ بن رجب رحمه الله له شرح النفيس على هذا الحديث اسمه اختيار الأولى، في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى. نعم، له ما يشهد له. هذا مرسل الحسن ليس بالصحيح، يعني قال عنه غريب، لكن حديث معاذ صحيح. نعم، الحديث معاذ لا بأس به. نعم. وعن معاذ بن جبل أيضا وقال: حديث حسن صحيح، وقد كتبناه بكماله في كتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى، وأوضحنا إشكاله والحمد لله. وقد مضى في ياسين القول في المشي إلى المساجد، وأن الخطى تكفر السيئات وترفع الدرجات، وقيل الملأ الأعلى الملائكة، والضمير فيه يختصمون لفرقتين، يعني قول من قال منهم الملائكة بنات الله، ومن قال آلهة تعبد، وقيل الملأ الأعلى ها هنا قريش، يعني اختصامهم فيما بينهم سرا، فأطلع الله نبيه على ذلك. إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين، أي إن يوحى إلي إلا الإنذار. وقرأ أبو جعفر ابن القعقاع إلا إنما بكسر الهمزة، لأن الوحي قول، كأنه قال يقال لي إنما أنت نذير مبين. ومن فتح، والهمزة تكسر بعد القول، همزة إن تكسر بعد القول. نعم. ومن فتح جعلها في موضع رفع، لأنها اسم، لأنها اسم ما لم يسمى فاعله. يوحى احتاج إلى نائب فاعل. نعم. قال الفراء: كأنك قلت ما يوحى إلي إلا الإنذار. وقال النحاس: ويجوز أن تكون في موضع نصب بمعنى إلا لأنما، والله أعلم. قول. نعم. إذا كان المراد به الجدال من أجل الوصول إلى الحق وتقريره، النقاش الذي لا يورث بغضاء ولا شحنة ولا تترتب عليه آثار سيئة، فالوصول إلى الحق مطلوب حتى في الحج. حتى لو تناقش مجموعة من العلماء أو من طلاب العلم في مسألة علمية يراد من ذلك الوصول إلى القول الراجح فيها، ما في إشكال. لكن الخصام بالباطل والجدال به هذا الذي لا يجوز. نعم. قوله تعالى: إذ قال ربك للملائكة، إذ من صلة يختصمون، المعنى ما كان لي من علم بالملأ الأعلى حين يختصمون، حين قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. وقيل إذ قال بدل من إذ يختصمون، ويختصمون يتعلق بمحذوف، لأن المعنى ما كان لي من علم بكلام الملأ الأعلى وقت اختصامهم، فإذا سويته إذا ترد الماضي إلى المستقبل، لأنها تشبه حروف الشرط، وجوابها كجوابه، أي خلقته ونفخت فيه من روحي، أي من الروح الذي أملكه. ترد الماضي إلى المستقبل بخلاف لم، التي ترد المستقبل إلى الماضي. نعم. ونفخت فيه من روحي، أي من الروح الذي أملكه ولا يملكه غيري، فهذا معنى الإضافة. وقد مضى هذا المعنى مجودا في النساء في قوله في عيسى: وروح منه فقعوا له ساجدين، نصب على الحال، وهذا سجود تحية لا سجود عبادة. وقد مضى في البقرة: فسجد الملائكة كلهم أجمعون، أي امتثلوا الأمر وسجدوا له خضوعا له وتعظيما لله بتعظيمه، إلا إبليس أنف من السجود أنف من السجود له جهلا بأن السجود له طاعة لله، والأنفة من طاعة الله استكبارا كفر، ولذلك كان من الكافرين باستكباره عن أمر الله تعالى. وقد مضى الكلام في هذا في البقرة مستوفى، قوله تعالى: قال يا إبليس ما منعك، معصية إبليس بترك واجب، ومعصية آدم بارتكاب محظور. يعني من أهل العلم من يستدل بهذا على أن ترك الواجب أعظم من ارتكاب المحظور، ويجعل هذا مضطرد، ويفهم من كلام الشيخ الإسلام رحمه الله استدل بمعصية آدم مع معصية إبليس، والجمهور على أن ترك المأمور أسهل ارتكاب إيش؟ ترك المأمور أسهل من ارتكاب المحظور. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يقول، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، جعل فيه مثنوية، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا. والصواب أنه لا هذا ولا هذا، يعني لا يطلق القول بأن ارتكاب المحظور أسهل من فعل من ترك المأمور ولا العكس، بل ينظر إلى كل شيء بحسبه. فهناك من المأمورات ما تركه أعظم من ارتكاب كثير من المحظورات كالصلاة مثلا، وهناك بعض المحظورات أعظم من كثير من المأمورات، فكل شيء بحسبه. نعم. قوله تعالى: قال يا إبليس ما منعك، أي صرفك وصدك أن تسجد، أي عن أن تسجد لما خلقت بيدي. أضاف خلقه إلى نفسه تكريما له، وإن كان خالق كل شيء، وهذا كما أضاف إلى نفسه الروح والبيت والناقة والمساجد، فخاطب الناس بما يعرفونه في تعاملهم. فإن الرئيس من المخلوقين لا يباشر شيئا بيده إلا على سبيل الإعظام والتكرم. يعني الإضافة لما يمكن انفصاله وانفكاكه تكون إضافة تشريف لا إضافة تبعيض. نعم. فذكر اليد هنا بمعنى هذا. قال مجاهد: لما خلقت بيدي، هذه من آيات الصفات إجماعا عند أهل السنة قاطبة، يد على ما يليق بجلاله وعظمته. المثنى لا يقبل التأويل بحال، ولا يمكن أن يقال بقوتي أو بنعمتي، هذا لا يمكن أن يقوله أحد. نعم. قال مجاهد: اليد ها هنا بمعنى التأكد والصلة، مجازه لما خلقت أنا كقوله: ويبقى وجه ربك، أي يبقى ربك. وقيل التشبيه في اليد في خلق الله تعالى دليل على أنه ليس بمعنى النعمة والقوة والقدرة، وإنما هما صفتان من صفات ذاته تعالى. وقيل أراد باليد القدرة، يقال: ما لي بهذا الأمر يد، وما لي بالحمل الثقيل يدان. ويدل عليه أن الخلق لا يقع إلا بالقدرة بالإجماع. وقال الشاعر: تحملت من عفراء ما ليس لي به، ولا للجبال الراسيات يداني. على كل حال، القدرة ثابتة لله جل وعلا، ومن أسمائه القدير والقادر، لكن لا تحمل اليد الثابتة بنصوص الكتاب والسنة القطعية على القدرة. قدرة شيء واليد شيء. نعم. في القاعدة السابقة، قاعدة قررها شيخ الإسلام، مثلا الصلاة أمر بها ومنهي عن تركها، هذا إذا لم يكن له إلا ضد واحد. هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ خلاف بين أهل العلم، لكن إذا لم يكن له إلا ضد واحد فيتجه القول بأنه عن ضد، وإن كان له أضداد فلا. نعم. وقيل: لما خلقت بيدي، لما خلقت بغير واسطة، أستكبرت أي عن السجود، أم كنت من العالين أي المتكبرين على ربك. وقرأ محمد بن صالح عن شبل عن ابن كثير وأهل مكة: بيدي استكبرت، موصولة الألف على الخبر وتكون أم منقطعة بمعنى بل مثل أم يقولون افتراه وشبهه. ومن استفهم فأم معادلة لهمزة الاستفهام وهو تقرير وتوبيخ، أي استكبرت بنفسك حين أبيت عن السجود لآدم، أم كنت من القوم الذين يتكبرون فتكبرت لهذا. قوله تعالى قال أنا خير منه، قال الفراء من العرب من يقول أنا أخير منه وأشر منه، وهذا هو الأصل إلا أنه حذف لكثرة الاستعمال. خلقتني من نار وخلقته من طين، فضل النار على الطين، وهذا جهل منه لأن الجواهر متجانسة فقاس فأخطأ القياس، وقد مضى في الأعراف بيانه. الذين يبطلون القياس يقولون أول من قاس إبليس، أول من قاس إبليس، لكن القياس الباطل المنكر الذي لا تتوافر أركانه وتصادم به النصوص لا شك أنه مثل قياس إبليس، الذي تصادم به النصوص المحكمة مثل قياس إبليس مردود. أما القياس الذي تتوافر فيه أركانه ويشترك فيه الفرع مع الأصل في العلة ولا يعارض به نص، هذا مقبول عند عامة أهل العلم ومعمول به عندهم وجاءت به النصوص، كما قاس النبي عليه الصلاة والسلام الإبل الورق بالولد الذي تغير لونه عن لون أبيه بالإبل الورق التي تخالف ألوانها ألوان أصولها. نعم. قال فاخرج منها، يعني من الجنة، فإنك رجيم أي مرجوم بالكواكب والشهب، وإن عليك لعنتي أي طردي وإبعادي من رحمتي إلى يوم الدين، تعريف بإصراره على الكفر لأن اللعن منقطع حينئذ، ثم بدخوله النار يظهر تحقيق اللعن. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، أراد الملعون ألا يموت فلم يجب إلى ذلك وأخر إلى الوقت المعلوم وهو يوم يموت الخلق فيه فأخر إليه تهاونا به. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، لما طرده بسبب آدم حلف بعزة الله أنه يضل بني آدم بتزيين الشهوات وإدخال الشبه عليهم، فمعنى لأغوينهم لا استدعينهم إلى المعاصي، وقد علم أنه لا يصل إلا إلى الوسوسة ولا يفسد إلا من كان لا يصلح لو لم يوسوس، ولهذا قال إلا عبادك منهم المخلصين. يعني من سبقت عليه الشقاوة يكون سببا في إضلاله، وأما من سبقت له السعادة من عباد الله المخلصين فإنه لا سلطان له عليهم. نعم. لا، الرجم أعم من أن يكون حسيا أو معنويا، أعم. نعم. كان الرجم قبل أقوى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كان الرجم أضعف. لا لا لا، العكس العكس، حرسة السماء أكثر. نعم. إلا عبادك منهم المخلصين، أي الذين أخلصتهم لعبادتك وعصمتهم مني، وقد مضى في الحجر بيانه. قوله تعالى قال فالحق والحق أقول، هذه الحق على قراءته، هذه قراءة المؤلف. نعم، قراءة نافع. نعم. قال فالحق والحق أقول، هذه قراءة أهل الحرمين اللي أشار إليها بالفتحتين، فالحق والحق. قوله تعالى قال فالحق والحق أقول، ولذلك في الآيات المقحمة على قراءتنا فالحق والحق أقول، قراءة المؤلف هذه قراءة نافع، قال فالحق والحق. نعم. هذه قراءة أهل الحرمين وأهل البصرة والكسائي، وقرأ ابن عباس ومجاهد وعاصم والأعمش وحمزة برفع الأول، وأجاز الفراء فيه الخفض، ولا اختلاف في الثاني في أنه منصوب بأقول، ونصب الأول على الإغراء أي فاتبعوا الحق واستمعوا الحق، والثاني بإيقاع القول عليه، وقيل هو بمعنى أحق الحق أي أفعله. قال أبو علي: الحق الأول منصوب بفعل مضمر أي يحق الله الحق، أو على القسم، وحذف حرف الجر كما تقول الله لا أفعلن. ومجازه قال: فبالحق، وهو الله تعالى أقسم بنفسه. والحق أقول جملة اعترضت بين القسم والمقسم عليه. يعني إذا كان مجرور بحرف قسم قدر، لما نزع الخافض حرف القسم انتصب فيكون منصوبا على نزع الخافض. نعم. يعني هو يعني يتمثل به، يقتبس وينسب ذلك إلى نفسه. لا لا لا يجوز، لأنه قد يقول باطلا، قد يقول باطل. نعم. والحق أقول جملة اعترضت بين القسم والمقسم عليه، وهو توكيد القصة. وإذا جعل الحق منصوبا بإضمار فعل كان لأملأن، بإضمار فعل بإضمار فعل كان لأملأن على إرادة القسم. وقد أجاز يعني تكون اللام موطئة لقسم محذوف. نعم. وقد أجاز الفراء وأبو عبيد أن يكون الحق منصوبا بمعنى حقا لأملأن جهنم، وذلك عند جماعة من النحويين خطأ. لا يجوز زيدا لأضربن، لأن ما بعد اللام مقطوع مما قبلها فلا يعمل فيه. والتقدير على قولهما لأملأن جهنم حقا، ومن رفع الحق رفعه بالابتداء أي فأنا الحق أو الحق مني، رويا جميعا عن مجاهد. ويجوز أن يكون التقدير هذا الحق. وقول ثالث على مذهب سيبوي والفراء أن معنى فالحق لأملأن جهنم بمعنى فالحق أن أملأ جهنم. وفي الخفض قولان، وهي قراءة ابن السميقع وطلحة ابن مصرف، أحدهما أنه على حذف حرف القسم. هذا قول الفراء قال كما يقول الله عز وجل لا فعلن، يعني حذف الجار الذي هو حرف القسم مع بقاء في عمله، والأصل أنه إذا حذف الجار انتصب ما بعده، كن منصوب بنزع الخافض. لكن الذي تساءلون به والأرحامي قراءة الجر قالوا إنه مجرور بحرف مقدر، تساءلون به وتساءلون أيضا بالأرحام. نعم. إيه؟ الله أعلم، على حسب ما في قلوبهم. بعضهم إذا طلب منه اليمين قال الله العظيم بدون واو بدون حرف قسم، وبذلك يريد أن يتهرب من هذه اليمين وينتفع بها إذا كان مظلوما، ما تنعقد يمين. وأما إذا كان ظالما فلا تنفعه، لا تنفعه المعاريض. لو كان عند القاضي مثلا وتوجهت إليه اليمين وطلبت منه فقال الله العظيم وأخفى بعض الكلام يريد أن لا يؤثم نفسه بالكذب مع الحل مع اليمين، لا شك أنه آثم. هذه الحالة آثم لأنه ظالم. وأما إذا كان مظلوما وطلبت من اليمين فمثل هذا يعفيه، يعني فيه مندوح. نعم. إيه، لكن عاد هم اللي يسألون، لسيما أن الأيمان والنذور مبناها على الأعراف عند الجمهور، ومردها إلى النية عند مالك، يرجع فيها إلى النية عنده. يعني إذا لم يوجد عرف ثم رجعوها إلى النية. لا، الله هذه ما يعنون بها القسم، هذا التعجب، يعني كما يفعله كثير من بعض المصريين وغيرهم، يعني بعض الوافدين يستعملون لكن لا يريدون بها القسم تعجب. نعم. كما يقول الله عز وجل لا فعلن، وقد أجاز مثل هذا سيبويه وغلطه فيه أبو العباس ولم يجز الخفض لأن حروف الخفض لا تضمر. والقول الآخر أن تكون الفاء بدلا من واو القسم كما أنشدوا فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع لأملأن جهنم منك أي من نفسك وذريتك مثل هذا. فمثلك يقول أنه مجرور برب المحذوفة، رب المحذوفة الواقعة بعد الفاء. نعم. لأملأن جهنم منك أي من نفسك وذريتك وممن تبعك من بني آدم أجمعين. قوله تعالى قل ما أسألكم عليه من أجر أي من جعل على تبليغ الوحي وكنا به عن غير مذكور. وقيل هو راجع إلى قوله أنزل الذكر عليه من بيننا وما أنا من أنزل عليه الذكر من بيننا وما أنا من المتكلفين أي لا أتكلف ولا أتخرص ما لم أؤمر به. وروى مسروق عن عبد الله بن مسعود قال من سئل عما لم يعلم فليقل لا أعلم ولا يتكلف، فإن قوله لا أعلم علم. وقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتكلف ثلاث علامات ينازع من فوقه ويتعاطى ما لا ينال ويقول ما لا يعلم. وروى الدارقطني نعم المتكلف بأن ينازع من فوقه وليس بأهل لهذه المنازعة، لا شك أن هذا يرهقه ويكلفه، تكلفه الحيل، حيل المغالبة والمنازعة. ومثله المتعاطي ما لا ينال، المتشبع بما لم يعطى، تجده يثبت ويورد الأدلة على أن عنده كذا وكذا وأنه يتصف بكذا وكذا، وهذا ليس هذا تكلف لأنه لا يوجد له ما يشهد من الواقع. والذي يقول أيضا ما لا يعلم متكلف لأنه ليس عنده ما يدل على صدقه. نعم. من رواه الحديث نعم. وإن كان معناه صحيح المعنى ما في إشكال. نعم. وروى الدارقطني من حديث نافع عن ابن عمر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فسار ليلا فمروا على رجل جالس عند مقرات له، فقال له عمر يا صاحب المقرات أولغت السباع الليلة في مقراتك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا صاحب المقرات لا تخبر، هذا متكلف لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور. وفي الموطأ عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم. نعم موقوف على عمر. نعم. وفي الموطأ عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا، فقال عمرو بن العاص يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا. وقد مضى القول في المياه في سورة الفرقان إن هو إلا ذكر يعني القرآن للعالمين من الجن والإنس ولتعلمن نبأه بعد حين أي نبأ الذكر وهو القرآن أنه حق بعد حين قال قتاده بعد الموت. وقاله الزجاج نعم الذي لا يعلم أن القرآن حق في الدنيا سيعلم فيما بعد، سيعلم إذا انجلى الغبار تكشفت الأمور يعلم، لكن وسوف يندم ولا ساعة من دم. نعم. وقال ابن عباس وعكرمة وابن زيد يعني يوم القيامة، وقال الفراء بعد موته وقبله، أي لتظهر لكم حقيقة ما أقول بعد حين، أي في المستأنف، أي إذا أخذتكم سيوف المسلمين. قال السدي وذلك يوم بدر. وكان الحسن يقول يا ابن آدم عند الموت يأتيك الخبر اليقين. وسئل عكرمة عمن حلف ليصنعن كذا إلى حين، قال إن من الحين ما لا تدركه، كقوله تعالى ولتعلمن نبأه بعد حين، ومنه ما تدركه كقوله تعالى تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها من صرام النخل إلى طلوعه ستة أشهر. وقد مضى القول في هذا في البقرة وإبراهيم والحمد لله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.